بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق. قال رحمه الله: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. قال رحمه الله بعد ذلك: باب التأويل في الحلف، ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها، لم يحنث في الكل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن من حلف على شيء ثم فعله فإنه يحنث، وينبني على ذلك أنه لو علق طلاق زوجته على يمين أو على شرط ثم حصل الشرط فإن الزوجة تطلق إن كان قد نوى الطلاق، وتقدم تفصيل ذلك. ثم قال رحمه الله: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، مثل كما لو قال: والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكلم زيدا ناسيا أو جاهلا، فكلم زيدا ناسيا أو جاهلا. ناسيا يعني ناسيا اليمين، وجاهلا يعني عين المحلوف عليه، بأن كلم رجلا يظنه غير زيد فبان زيدا أنه زيد. والجهل نوعان: جهل بالحال، وجهل بل الجهل نعم الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فأما الأول وهو الجهل بالحكم فهذا حكمه كالناس، وأما الجهل بما يترتب على الحكم بأن كان عالما بالحكم ولكنه جهل ما يترتب عليه فهذا ليس عذرا. مثال ذلك لو قال: والله لا أكلم زيدا، فكلم زيدا عالما باليمين ذاكرا لليمين، ولكن قال: أنا أجهل أني إذا كلمته حنثت أو وجبت الكفارة، فهذا ليس عذرا. وهكذا في جميع ما يكون العذر فيه جهلا، أن يقال إن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فالجهل بالحكم عذر شرعي، وأما الجهل بما يترتب على الحكم فليس عذرا، لأنه بإقدامه على الفعل صار عاصيا، والعاصي لا يناسبه التخفيف. ومثل ذلك لو حنث بيمينه مكرها، يعني أكره على الحنث، فإنه لا يحنث. إذن إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، أو جاهلا، والجهل هو عدم العلم، أو أكره على ذلك، والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. وقالوا حنث، الحنث في الأصل هو الإثم، الحنث بمعنى الإثم، ومنه قول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم. وقوله حنث في طلاق وعتاق فقط، يعني يحنث في الطلاق والعتق فقط، وأما ما سوى ذلك فلا. فمثلا لو قال: إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، فكلم زيدا ناسيا تطلق، كلم زيدا جاهلا تطلق، واضح؟ لا. كلم زيدا، نعم كلم زيدا مكرها تطلق. لماذا؟ قالوا لأن هذا حق آدمي، فيستوي عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي. فعندنا الآن ثلاثة أمثلة، إنسان قال والله لا أكلم زيدا، فكلمه ناسيا لا يحنف، ولو قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق فإنها تطلق، أو إن كلمت زيدا فعبدي حر فإنه يعتق. والسبب قالوا لأنه حق آدمي يستوي فيه العامد والناس والجاهل كالإتلاف، كما أن إتلاف مال الآدمي يجب ضمانه سواء أتلفه الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير ذلك، فهكذا ها هنا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحنث، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحنث في الجميع، أنه لا يحنث في الجميع، ويمينه باقية وهو فيها بار، وهو فيها بار، فلا فرق بين الحنث ناسيا أو جاهلا أو مكرها فيما إذا كان في عتق وطلاق أو في غيرهما، وهذا القول هو الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب لو أن إنسانا قال إن كانت امرأتي في السوق، إنسان قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، نعم هذا واحد، ثم قال إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، ثم قال وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، وكان في السوق، وجد في السوق، قالوا فإن العبد يعتق ولا تطلق المرأة، العبد يعتق ولا تطلق المرأة في هذه الحال. لماذا؟ لأن العبد عتق باللفظة الأولى، إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، فلما وجدت عتق العبد. الجملة الثانية وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، لم يكن له عبد بل هو حر في السوق. جميل، واضح؟ ها؟ نعم، لأنه عتق. إذن عندنا الآن رجل قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر، ثم قال إن كانت امرأتي في السوق، إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق، نقول وحصل كان جميعا في السوق، فإن العبد يعتق ولا تطلق المرأة. لماذا؟ لأنه لما قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر ثم وجد العبد عتق، فيكون قوله وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق لغو، لأنه ليس له عبد في السوق، ليس له عبد في السوق. وتأخيرا العكس، ها شلون؟ لا، إذا قال عبدي هذا بني، إذا نوى واحدا بعينه فعل ما نوى، إذا لم ينوي فإن عبدي مفرد مضاف يشمل جميع الأعبد. ها إيه، بس يقول عبدي في الغالب الإنسان ما يقصد العبيد. طيب لو قالوا أيضا لو كان في فم امرأته رطب وقال لها إن أكلتها أو ألقيتها أو أمسكتها فأنت طالق، إذا أكلتها أنت طالق، إن ألقيتها أنت طالق، إن أمسكتها يعني في فمها فأنت طالق، فماذا تفعل؟ تمص التمرة؟ لا، لأنها طعم، والطعم يعتبر أكلا. نعم، قالوا في هذه الحال تأكل بعضا وتلقي بعضا، تأكل بعضا وتلقي بعضا، لأنه قال إن أكلتها يعني التمرة كاملة، واضح؟ فإذا ألقت بعضا وأكلت بعضا لم يحنث، إلا أن ينوي البعض، إذا نوى البعض ففي هذه الحال تطلق. يقول رحمه الله وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، يعني فلو حلف قال والله لا آكلن هذه الخبزة فأكل بعضها لم يحنث فأكل بعضها لم يحنث إلا أن ينوي يعني إلا أن ينوي بالخبزة بعضها وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله لو قال والله لا آكلن الخبزة فأكل بعضها فإنه يحنث فلا يكون بارا بيمينه إلا إيش إذا أكلها كلها إلا أن تكون له نية فعلى هذا النية تقدم على إيش اللفظ إذا تلفظ بلفظ فإنه يرجع فيه إلى النية إذا كان اللفظ محتملا لها ثم قال المؤلف رحمه الله باب التأويل في الحلف التأويل من الأول وهو الرجوع من الأول وهو الرجوع وهو ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه وأما اصطلاحا فهو رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه رد الكلام إلى الغاية المراد منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه ويطلق التأويل أيضا على معنى آخر وهو أن يريد بلفظه خلاف الظاهر وهو المراد هنا والتأويل يطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على ثلاثة معان التأويل يطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على ثلاثة معان المعنى الأول التفسير وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به ومنه قول الله تعالى عن صاحبي السجل يوسف نبئنا بتأويله يعني بتفسيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ومنه أيضا قول ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في آية كذا التأويل في هذه الآية يعني التفسير المعنى الثاني من معاني التأويل بيان مآل الشيء وعاقبته بيان مآل الشيء وعاقبته فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان طلبا فتأويله فعله أمرا أو تركا تأويله امتثاله أمرا كان أم تركا إذن المعنى الثاني من معنى التأويل بيان عاقبة الشيء بيان مآل الشيء وعاقبته فإن كان خبرا فتأويله وقوعه وإن كان في طلب فتأويله امتثاله أمرا في المأمور وتركا في المحظور أمرا في المأمور وتركا في المحظور مثال الخبر قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله فالمراد بالتأويل هنا يعني لا ينظر هؤلاء المكذبون لا ينظر هؤلاء إلا وقوع عاقبة ما أخبر الله عز وجل به ومثال الطلب مثال الطلب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن فمعنى يتأول أي يمتثل أمره لأن الله عز وجل قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فكان يمتثل هذا طلب تأويله امتثاله فكان يمتثل ويقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد أن يصرف الإنسان اللفظ عن ظاهره أو أن يريد باللفظ خلاف الظاهر فهذا إن دل عليه دليل فهو صحيح، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد، بل هو تحريف في الواقع. مثال ما دل عليه الدليل تفسير قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن. قرأت أي أردت أن تقرأ. لو أخذنا بظهر اللفظ قلنا قرأت يعني فرغت، لكن المراد بالقراءة هنا إذا قرأت يعني أردت. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أي سيأتي، سيأتي. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير. فالمراد اسأل القرية أي اسأل أهلها، لأن القرية نفسها لا يمكن أن يوجه إليها السؤال. وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد، كتأويل المعطلة قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى أي استولى، وجاء ربك أي جاء أمره أو ملكه أو نحو ذلك. فهذا نقول تأويل فاسد. يقول المؤلف رحمه الله: باب التأويل في الحلف ومعناه. والتأويل والتعريض معناهما متقارب، فهمتم؟ التأويل والتعريض معناهما متقارب. وقد عرف علماء البلاغة، عرفوا التعريض بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد. التعريض كذب في إفهام السامع غير المراد، وهو قريب من التأويل. وفي أمر ثالث أيضا: تأويل تعريض تورية. نعم، كلاهما متقاربة، وهو أن يريد باللفظ خلاف الظاهر. واعلم أن المتأول لا يخلو حين تأويله من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ظالما، أن يكون ظالما، فالتأويل في حقه محرم بالاتفاق. مثاله: لو كان له في ذمة زيد، في ذمة زيد دراهم، فطلب الحاكم منه الحلف فقال: والله ما في ذمتي له شيء، ونوى بما الذي، فنقول هذا التأويل حرام، لأن فيه أخذا أو لأن فيه جحدا لمال الغير، وهو من أكل المال بالباطل. والحال الثانية أن يكون مظلوما، أن يكون الإنسان مظلوما، فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، فهذا إن دعت الحاجة إليه، إن دعت الحاجة إليه فلا بأس بأن أحرج الإنسان فتأول، وإن لم تدع الحاجة إليه فإنه لا ينبغي، بل قد يصل إلى درجة التحريم. لأن الناس إذا علموا أنه يتأول لم يصدقوه، لم يصدقوه. إذن إذا كان الإنسان لا ظالما ولا مظلوما واحتاج إلى التأويل أو التعريض أو التورية فإنه يجوز. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن التعريض إيش لا ينبغي، فإن التعريض في الحال لا ينبغي، لأن الناس متى علموا كذبه فإنهم لن يصدقوه. ومتى يكون التعريض واجبا أو التأويل واجبا، ومتى يكون محرما، ومتى يكون مستوي الطرفين؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في هذا وقال: كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، كل ما وجب بيانه فالتأويل والتعريض فيه حرام، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب. والثالث: وإن كان بيانه جائزا تارة وكتمانه جائزا تارة فينظر إلى المصلحة. إذن نقول أحكام التعريض والتأويل: متى كان التأويل أو التعريض واجبا، نعم مو متى كان متى كان البيان واجبا، متى كان البيان واجبا فالتعريض محرم. ومثل ذلك اليمين بين يدي القاضي، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه والتأويل واجب. والثالث متى كان التعريض أو التأويل جائزا ومتى كان واجبا، ينظر في ذلك إلى المصلحة. يقول المؤلف رحمه الله: ومعناه، يعني معنى التأويل، أن يريد بلفظ ما أن يريد بلفظ ما يخالف ظاهره، بحيث يفهم بحيث يقصد معنى ويفهم السامع معنى آخر، بحيث يقصد معنى ويفهم السامع معنى آخر. مثال ذلك: إنسان مثلا كان يصلي فاتصل عليه شخص وهو في سجادته فقال: أين أنت؟ قال: أنا في المسجد. مسجد، المسجد موضوع السجود. أو في مكة، في مكة مثلا قال له شخص: أين أنت؟ قال: أنا في الحرم. الناس إذا قال في الحرم يعني في المسجد وفي العزيزية. يقول هذا يريد خلاف الظاهر. هذا إن كان هناك حاجة، كان هناك حاجة بأن أحرج الإنسان لا حرج، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا ينبغي، بل قد يصل إلى درجة التحريم، لأن الناس لو اطلعوا على ذلك وعلموا أنه يتأول لم يصدقوه إطلاقا. يقول: فإن حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. ومفهوم قوله إلا أن يكون ظالما مفهوم له مفهوم أولوية ومفهوم مخالفة. مفهوم أولوية، نعم، مفهوم قوله إلا أن يكون ظالما أنه إذا كان مظلوما نفعه. طيب، إذا لم يكن لا ظالما ولا مظلوما فظاهر كلامه أيضا أنه ينفعه، أنه ينفعه. ولكن كما تقدم نقول إن هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن حلفه ظالم، شخص ظالم قال: احلف ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. مثال ذلك: إنسان أودع وديعة فعلم بها شخص ظالم فقال: احلف ما لزيد عندك شيء، أعطني الوديعة. قال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان. فأبى فقال: احلف. قال: ما عندي شيء. قال: احلف. قال: والله ما عندي له وديعة. ونوى مثلا: ما عندي له وديعة في بيتي الفلاني، له بيتان، أو ما عندي له وديعة في هذا المكان وهي في مكان آخر، فحينئذ نقول لا بأس. أو بما الذي شو الوديعة؟ هو يقصد شخص معين ويحلف إن فلان ليس عندك وديعة، ما قال يحلف إنه ما عندك وديعة إطلاقا. يقول: أو بما الذي، بأن قال: والله ما عندي له وديعة، يعني الذي عندي له وديعة، فنوى بما أنه اسم موصول. نعم. أو حلف ما زيد ها هنا، يعني جاء ظالم وقال: أين زيد؟ وهو يعرف أنه سوف يبطش به أو سوف يضره، فقال: والله ما زيد ها هنا، وقصد في مكاني أو في هذا المكان وهو في مكان آخر بجواره، فإن هذا جائز. ولذلك ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله لما كانت فتنة خلق القرآن وامتحن الناس فيها، جاء رجل من رجال السلطان يسأل عن المروذي، فجاء إلى حلقة الإمام أحمد وهو لا يعرف المروذي، فقال لما دخل وقال: أين المروذي؟ أين المروذي؟ المروذي موجود. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ ويقصد ليس في كفه، فذهب. هذا من التأويل الواجب، لأنه يجب الكتمان في هذه الحالة، يجب الكتمان. يقول: أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعة ولم ينوها، لم يحنث. لو قال امرأتي إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فخانته في وديعة، بمعنى أنه أودعها وديعة وجحدتها، فإنه لا يحنف، لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة، لأن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، على وجه الخفاء. وإنما قال المؤلف ذلك لأن الخيانة في الوديعة قد تطلق على السرقة، ولذلك في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. في بعض الألفاظ أنها سرقت، فقالوا أطلقت السرقة على الجحد، ماذا؟ على جحد الوديعة. فالمؤمن حلف على امرأته قال إن سرقت مني فأنت طالق، وكان قد أودعها وديعة فجحدتها، فإنه لا يحنف إلا أن ينوي، إلا أن ينوي. ولهذا قال ما لم ينويها، يعني ما لم ينوي الخيانة، الخيانة في السرقة بالوديعة، وذلك لأن الخيانة في الوديعة أو لأن السرقة تطلق على الخيانة في الوديعة. أما إذا لم ينوي فإن الخيانة ليست سرقة. وقوله فخانته في وديعة، خانته، ما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الغدر في موضع الائتمان. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشك في الطلاق، باب الشك في الطلاق. والشك في اللغة بمعنى، والشك معناه التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والمراد بالشك بالطلاق هنا، المراد بالشك الشك في أصل الطلاق أو شرطه أو عدده أو عين المطلقة أو تعليقه. الشك، المراد بالشك الشك في الطلاق، المراد الشك في أصل الطلاق أو في تعليقه بشرط أو لا، أو في حصول الشرط، أو في العدد، أو في عين المطلقة. وبهذا نعرف أن الشك في الطلاق له خمس صور، الشك في الطلاق له خمس صور. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، بأن يشك هل طلق أو لم يطلق، فالأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق، واضح؟ والصورة لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، فالنكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. الصورة الثانية الشك في تعليق الطلاق بشرط أو لا، بأن تيقن أصل الطلاق وشك هل هذا الطلاق علقه على شرط أو لم يعلق على شرط، بأن قال أنا نسيت، هل قلت أنا أشك، هل قلت إن خرجت فأنت طالق أو قلت أنت طالق، فالأصل عدم التعليق، الأصل التنجيز وعدم التعليق، التعليق، واضح؟ الصورة الثالثة الشك في حصول الشرط، بحيث بأن تيقن الطلاق وتيقن تعليقه على شرط، لكن شك هل حصل الشرط أو لم يحصل، بأن قال لامرأته مثلا إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، وشك هل خرجت أو لم تخرج، فالأصل عدم الخروج، الأصل عدم الفعل، فلا يقع الطلاق. الصورة الرابعة الشك في عدد الطلقات، الشك في العدد، بأن طلق امرأته وقال أشك هل طلقتها ثلاثا أم اثنتين أو اثنتين أو طلقتين أو واحدة، فنقول يأخذ بالأقل، يبني على الأقل، لأن الأقل هو المتيقن، فإنسان تيقن أنه طلق زوجته لكن شك هل أوقع طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فنقول في هذا الحال ماذا؟ يبني على الأقل، يبني على الأقل وهو يأخذ بالأقل وهو اليقين، كما لو شك في عدد الركعات وفي عدد أشواط الطواف فإنه يأخذ بالأقل لأنه متيقن، فالواحدة متيقنة وما زاد عنها مشكوك فيه. الصورة الخامسة من صور الشك في الطلاق الشك في أصل الطلاق في تعليقه، في حصول الشرط، في عدده، في عين المطلقة. الصورة الرابعة الشك في عين المطلقة بأن كان له امرأتان وتيقن وقوع الطلاق منه على إحداهما وشك هل هي فلانة أو فلانة، هل هي فلانة أو فلانة، واضح؟ فماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول يقرع بينهما، يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة لها فهي المطلقة. فلو كان لهم امرأتان مثلا فاطمة وهند وشك هل التي أوقع الطلاق عليها هي هند أو فاطمة، هي هند أو فاطمة، فعمل قرعة فخرجت القرعة على أن المطلقة هي فاطمة فإنها تطلق، لأن يعني القرعة طريق شرعي. ثم إن تبين فيما بعد أنه أخطأ، يعني فيما بعد تبين أن وجد تبين له أن المطلقة هي هند وليست فاطمة، بأن وجد مثلا ورقة مكتوب فيها أن المطلقة هند وليست فاطمة، ففي هذا الحال نقول يسترد هند، يسترد فاطمة وتطلق هند، ما لم تكن القرعة إيش، ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحكم حاكم، بأمر بفعل حاكم. انتبهوا معنا الصورة، رجل طلق إيش، رجل أوقع طلاقا وكلت له امرأتان فاطمة وهند وشك هل هي فاطمة أو هند، الآن لا يجوز أن يقرب واحدة منهم حتى يتيقن، فعمل قرعة فكادت القرعة على من؟ على فاطمة. نقول الآن فاطمة في حكم أنها مطلقة ويبقي عنده هند، فيما بعد وجد ورقة مكتوب فيها أن التي طلقتها هي هند التي الآن معه وأن فاطمة تلك لم يقع عليها طلاق، في هذه الحال ماذا يفعل؟ يرد فاطمة ويفارق هندا بشرط، قال ما لم تتزوج فاطمة. لماذا؟ لأن إن تزوجت يسقط حق الغير، أو تكون القرعة بحكم حاكم، لأن قرعة الحاكم كحكمه، قرعة الحاكم كحكمه. فتبين بهذا أن الشك في الطلاق له هذه الصور الأربع الخمس، ما هي والصور الشك الصورة الأولى في أصل الطلاق يعني يشك هل طلق أم لم، يبني على اليقين أنه لم يطلق. نعم. الصورة الثانية في عدد الطلاق، نعم، يعني يشك هل طلق اثنتان أو ثلاث، طلق اثنتان اثنتين في لغة يلزمون المثنى الألف، ها أي قال لك من ربيعة الثالثة، الثالثة في عين المطلقة، عين المطلقة. الرابعة في التعليق، والخامسة عدد الطلقات في حصول الشرط. طيب إذا شك في أصل الطلاق أو يعني الصور فيما سبق شك في أصل الطلاق أو حصول شرطه، نقول إن الطلاق لا يقع لأن النكاح متيقن، ها، واليقين لا يزول بالشك. وقال بعض أهل العلم ومنهم الموفق ابن قدامة رحمه الله قال إن الورع التزام الطلاق، إذا شك هل طلق أو لا الورع التزام الطلاق، وكذلك إذا شك هل حصل الشرط أو لا الورع التزام الطلاق. وهذا القول أعني أن الورع التزام الطلاق ضعيف لوجهين، الوجه الأول أن الأصل بقاء النكاح، أن الأصل بقاء النكاح، فالورع التزامه لأنه الأصل يعني الأصل لأن الورع حقيقة هو اتباع الشرع، والشرع قد دل على أنه إذا حصل يقين وشك فالمرجع إلى اليقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي شكى إليه في الرجل الذي يشكو أنه يخرج من شيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الوجه الثاني أننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق فقد ارتكبنا مفسدتين. المفسدة الأولى التفريق بين الزوجين، فرقنا بين الزوجين، والثانية إحلال هذه المرأة لغيره. فإذا فرقنا بين الزوجين فمعنى أن هذه المرأة حرمت من النفقة والكسوة والسكنة والإرث إذا مات، كل ذلك نحرمها منه بسبب إيش؟ أن الورع التزام التزام الطلاق. إذن نقول إذا متى شك الإنسان في أصل الطلاق أو في شرطه أو في تعليقه أو في عدده فإنه يرجع إلى اليقين، يرجع إلى اليقين في ذلك، واليقين هو عدم الفعل وعدم الوقوع. نعم. يعني هل هو طلاق منجز أو معلق؟ بأن قال مثلا أنا أتيقن أني طلقت زوجتي، لكن هل أنا قلت إن خرجت إلى السوق أو قلت أنت طالق منجزة؟ ها؟ نقول أصل عدم التعليق، الأصل التنجيز وعدم التعليق، لأن التعليق وصف زائد. فإنسان مثلا متيقن أنه طلق زوجته، لكن يقول أنا هل أنا قلت أنت طالق فقط أو أنت طالق إن كلمت زيدا؟ فنقول الأصل عدم التعليق أنه منجس. يقع إيه؟ نعم نعم. ما يقبل قولها، أي ما يقبل قولها، لأن قد تكون متهمة، هي تحب أن تفارقه وأبى، ولا تحب أن تبذل خلعا عوضا، نعم، فتكون متهمة. وما دام الحق عليها فالحق الذي على الإنسان لا يقبل قوله فيه. نعم. ها؟ كيف إذا كانت صادقة إذا تيقيه، لكن الأصل نقول الأصل لا يقبل قوله لأنه حق عليها لا لها، ولا سيما إذا قامت القرينة على كذبها، كما لو كانت تكرهه مثلا أو طلبت الطلاق منه من قبل، قالت لها أنا المطلقة مين بها فلان أنا، لأن حينئذ تريد أن تفارقه ولا تحب أن تبذل عوضا في الخلع، فقالت الحمد لله. نعم. إن شاء الله نتكلم عن كلام المؤلف في الدرس القادم، من شك في طلاق أو لا لا، نحن نعمل الأصل، الأصل هل الأصل في الكلام التنجيز أو التعليق؟ التنجيز، لأن الشرط إن كان، شوف وصف زائد، أنت طالق إن كلمت زيدا، هل الأصل وجود هذا اللفظ أو عدم وجوده؟ عدم وجوده. أنا مثل الشيخ لو قال أنت طالق فهي تفصل قطعا، لكن لو قال أنت طالق بحصول الشرط فهي تفصل. لا ما ننظر، لا ننظر للأسهل، لا ننظر للأسهل وغير الأسهل، ننظر إلى ما يقتضيه الحكم الشرعي، وهو إيش؟ الأصل عدم اليقين. هي مشكلة، ولا أيضا لا يجب أن نعلم أن الشك أيضا إذا كان الإنسان كثير الشكوك وعنده أوهام وساوس هذا مرض، وهناك إنسان الآن أناس قد ابتلوا بهذا الشيء، يشك دائما في الطلاق، كلما فعل شيئا قال شككت، هل أنا قلت إن أكلت الخبز فزوجتي طالق، كل من فعل فعلا يقول أنا في نفسي قلت إن فعلت كذا فزوجتي طالق، نقول مثل هذا لا يلتفت إليه. ولذلك اتفق العلماء رحمه الله على عدم وقوع طلاق الموسوس، الموسوس لا يقع طلاقه، لأن من شرط صحة الطلاق أو من شرط وقوع الطلاق أن يكون من عاقل ومميز يعقله، يصح من كل زوج مميز يعقله، والموسوس ليس يعقل، ليس يعقل، هو أشبه بالمجنون من العاقل. ولذلك نقول إن طلاق المجنون أئن طلاق الموسوس لا يقع. وبعضهم أيضا تجده يشكك ثم يقول أزيل الشك باليقين أنت طالق. أنت طالق صحيح؟ هو مرض يعني. نعم هذا خطأ. فحتى لو قال هذا نقول هو مكره عليه لا يقع طلاقه. هو مكره لا يقع طلاقه.